ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس هو سميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس هو سميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون المؤمنون قد أفلح المؤمنون ونعم النصير قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون المؤمنون ونعم النصير قد أفلح المؤمنون ونعم النصير قد أفلح المؤمنون المؤمنون قد أفلح المؤمنون